تفضل، بارك الله فيك، اطرح السؤال الأخ المغترب. طيب الأخ يسأل يقول: هل يجوز إخبار الشخص الذي تعطيه الزكاة بأن هذا المال مال زكاة؟ الجواب: السؤال الأولى أن يكون بصيغة هل يجب إخبار الشخص وليس هل يجوز، لأنه لا شك في جواز ذلك، ولكن هل يجب أن تخبر الشخص الذي تعطيه الزكاة بأن هذا المال من الزكاة أم لا يجب عليك ذلك؟ الجواب: إذا كان يحصل لبس عند إعطاء هذا المال للشخص الذي يعطى إليه فإنه يجب أن يخبر بأن ذلك من مال الزكاة حتى لا يقوم برده إليك بصيغة أخرى. فإذا كان المال مثلا الذي تعطيه للشخص قد يظن أنه من باب الهدية أو من باب الصلة، كأن يكون على علاقة بك تقتضي أن تصله وأن تهدي إليه، فإنه إذا أعطيته زكاة فإنك لابد أن تخبره بأنها زكاة طالما أنها قد وصلته وعلم أنها منك، فإما أن تخبره بأنها زكاة وإما أن توصلها إليه بطريق غير مباشر بحيث لا يعرف أن هذا المال إنما هو منك. فكثير من الناس يعطي بعض أقربائه من مال الزكاة والقريب يظن أن ذلك من باب الهدية ومن باب الصلة، فيتحين أقرب فرصة فيهدي إليه هدية قد تكون أعظم مما دفع إليه من مال الزكاة، فهذا معناه أنه يأخذ هذا المال ويستفيد منه ولا يخرجه في سبيل الله كما أمر الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. بارك الله فيك. هل هناك استفسار آخر؟ طيب، تقول: إذا أعطيته وقلت له إنها من مال الزكاة قد لا يأخذ، ولأجل هذا قلت لك في الإجابة إما أن تعطيه وتخبره بأن ذلك من مال الزكاة أو أن توصل هذا المال إليه بطريق غير مباشر لا يعرف أنه منك، لا يعرف أنه منك.